بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة، والرمي مرتبا والحلاق أو التقصير والوداع، والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن، كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة، والاطباع والرمل في موضعهما، وتقبيل الحجر والأذكار والأدعية، وصعود الصفا والمروة. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي كالحج، وواجباتها الحلاق أو التقصير، والإحرام من ميقاتها لما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وواجباته سبعة، يعني واجبات الحج: الإحرام من الميقات المعتبر له، وقد تقدم يعني تقدم باب المواقيت، تقدم الكلام عليه في باب المواقيت، والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا، هذا سبق أيضا، هذا سبق، الوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج، لكن الوقوف إلى غروب الشمس هذا هو الواجب، البقاء في عرفة إلى غروب الشمس هذا هو الواجب. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، المبيت أظن أخذنا هذا نعم وقفنا على المبيت بمزدلفة. طيب، والمبيت لغير السقاية والرعاية بمنى ليالي أيام التشريق على ما مر، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، هذا أيضا واجبات الحج، هذا أيضا من الواجبات. ومعلوم أن الواجبات تجبر بدم، العلماء يقولون الواجبات تجبر بدم، أما الركن لابد من الإتيان به، الركن لابد أن يأتي به، والواجب يجبره الدم، يجبره الدم. قال: والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها، لمن أدركها. قول المصنف إلى بعد نصف الليل، هذا بناء على المذهب، المذهب المبيت إلى نصف الليل، بعد نصف الليل يجوز الدفع للجميع، يجوز الدفع للجميع. والراجح أن المبيت مزدلفة واجب إلى الفجر، إلى بعد الفجر واجب، إنما الذي لا يجب عليهم الضعفاء من أذن لهم في الدفع. وعلى هذا نقول المبيت مزدلفة واجب، مزدلفة واجب. قال: لمن أدركها قبله على غير السقاية والرعاة، يعني واجب لمن أدرك مزدلفة قبله، قبل نصف الليل، قبل نصف الليل، فالواجب أن ينتظر إلى نصف الليل. أما من أتى مزدلفة بعد منتصف الليل فلا يشترط، يبقى يمشي، هذا المذهب، لأنهم يقولون بعد نصف الليل يمشي له الدفع، فإذا أتى مزدلفة بعد منتصف الليل فإنه يقف قليلا ثم يمشي، ثم يمشي، وعلى ما مر يبقى إلى بعد الفجر. قال: لمن أدركها قبله على غير السقاية، والرمي مرتبا، إذن الرمي أيضا من الواجبات، الرمي من الواجبات، إذا ترك الرمي عليه دم، إذا ترك الرمي عليه دم، وقد سبق متى يكون الدم، يكون إذا ترك الرمي يكون له. قال: والرمي مرتبا، والحلاق أو التقصير، إذا لم يحلق ولم يقصر فإنه عليه دم، لأن هذا واجب، لأنه ترك واجبا. قال: والوداع، والوداع يعني طواف الوداع، طواف الوداع واجب، فمن لم يطف طواف الوداع عليه دم، من لم يطف طواف الوداع عليه دم. طيب، الواجبات لمن تركها عليه دم، عليه دم، فإن لم يستطع، ها إن لم يجد ولا يستطع، عليه الصيام، عليه الصيام. كم يصوم؟ ها 10 أيام، يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع، قياسا على هدي التمتع، وليس فيه تخير، ليس فيه تخير، إنما التخير في فدية، في فدية الأذى فقط، تخير بين الذبح والصيام والإطعام، هذا في الدم الذي لفعل محذور، الدم الذي لفعل محذور، هذا فدية أذى يخير. أما الدم الذي لترك واجب فهذا ليس به تخير، هذا مرتبا، مرتب، يجب أن يذبح، يجب أن يذبح، فإن لم يستطع ينتقل إلى البدن، ينتقل إلى البدن وهو الصوم، وهو الصوم. قال: والرمي والوداع والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن. إذن ما عدا ما ذكر سنن. كم أركان الحج؟ ها، أربعة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي. هذه أربعة واجبات لا بد منها، أركان، أركان لا بد منها. الواجبات كم؟ سبعة. الواجبات سبعة: الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، المبيت مزدلفة، ليالي أيام التشريق المبيت، الرمي، الحلقة والتقصير، طواف الوداع. هذه سبعة. فإذا ترك واحدا منها جبره بدم، جبره بدم. وإذا ترك أكثر كم عليه؟ ها، دمان، عليه دمان، ثلاث ثلاث، وهكذا وهكذا. إذن الأركان سبقت والواجبات، بقي السنن. السنن ليس فيها جبران، ليس فيها جبران، يعني ليس فيها دم. السنن ليس فيها دم، إذا فعلها الإنسان فقد أتى بالكمال، فعلها فقد أتى بالكمال، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. لكن إذا لم يفعلها نقول فاته الكمال، فاته الكمال. لا شك أن السنن لا يستهان بها، السنن لا يستهان بها، لا يقال ما دام أنها سنة الأمر سهل، لا، الأمر ليس بسهل. كون الإنسان ينقص عن الكمال هذا نقص، هذا قدح فيه، لكنه لا يأثم من حيث التكليف، لا يأثم، والعبادة صحيحة، العبادة صحيحة. قال: والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة السنن كطواف القدوم. كطواف القدوم، هذا الأفعال شرع مصنف الأفعال في الحج السنن. طواف القدوم، طواف القدوم سنن، سنن، هذا عند الجمهور الحنابلة والجمهور أنه سنة. سبق أن المالكية يرى أنه واجب، لكن الصحيح أنه سنة، أنه سنة. طواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة أيضا هذا سنة، المبيت بمنى ليلة عرفة أيضا سنة، وليست واجب، ليست واجب، وهو يوم التروية، يعني البقاء في منى يوم التروية والمبيت ليلة عرفة هذا سنة ليس بواجب. والدليل على ذلك حديث عرفة بن مضرس أن من أدرك مزدلفة تم حجه. قال: والاضطباع، الاضطباع والرمل في موضعهما، يعني هذه سنن، سنن أفعال، سنن أفعال. الاضطباع والرمل في موضعهما، يعني السنة الاضطباع في موضعه. متى الاضطباع في موضعه؟ في الطواف، هذا السنة، يعني لا يضطبع في السعي ولا في غيره. إذن هذا موضع الاضطباع، موضع الاضطباع في الطواف كله، الأشواط السبع، هذا موضعه. والرمل في موضعه، الرمل في موضعه، ما هو موضعه؟ ثلاث الأشواط الأول من طواف القدوم، ثلاث الأشواط الأول من طواف القدوم. واضح ولا لا؟ طيب، هذا موضعه. ولا يطوف الشوط الرابع والخامس ولو فاته الطواف، يعني مثلا نسي أن يطوف في الشوط الأول نقول يطوف في الشوط الثاني والثالث. إذا نسي أن يطوف الشوط الأول والثاني والثالث لا يطوف في الرابع والخامس، نقول سنة فات محله، سنة فات محله، لأن هذه سنن في موضعها، هذه سنن في موضعها لا تقضى، إذا فاتت فات محله، إذا فات فات محله. قال: وتقبير الحجر، أيضا تقبير الحجر هذا من السنن الأفعال، هذا من سنن الأفعال. وقال: والأذكار والأدعية، هذه سنن الأقوال، سنن الأقوال، الأذكار والأدعية، يعني في طواف القدوم، في المبيت بمنى إذا كان هناك أدعية، عند رمي الجمار إلى آخره، الأذكار والأدعية التي وردت في الحج، هذه سنن أقوال، سنن أقوال. ومنها ها، ومن التلبية، من التلبية والتكبير الهلال إلى آخره. والأذكار والأدعية وصعود الصفا والمروة، هذا سنة أفعال، أن يصعد الصفا والمروة، لأنه سبق، سبق أن المصنف يقول يسن أن يصعد الصفا والمروة، يسن، والمجزي أن يلصق العقب بالمروة، خلاص هذا النهاية، إذا لصق العقب بالمروة فقد انتهى. والمستحب أن يصعد، مستحب أن يصعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد، صعد على الصفا إلى آخره. قال: وأركان العمرة ثلاثة، أركان العمرة، وقد سبق أن الركن هو جانب الشيء الأقوى، وماهية الشيء الذي لا بد منه، لا بد منه. أركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. هذه أركان. إحرام، ومعنى إحرام يعني الدخول في النسك، هذا الإحرام، الدخول في النسك، فلا بد أن يحرم بالعمرة. لو لم يدخل في النسك ما صحت العمرة، ما صحت العمرة. وطواف هذا ركن أيضا، هذا ركن. وسعي، وسعي كالحج، كالحج، يعني لا تتم العمرة إلا بها، لا تتم العمرة إلا بهذه الأركان. فإذا لم يأتي بشيء منها ما صحت العمرة، إذا لم يأتي بشيء منها ما صحت العمرة. أما الركن الأول هو الإحرام، إذا لم يأتي به فإن العمرة أصلا لا تنعقد، العمرة أصلا لا تنعقد، الركن الأول، لأنه كتكبيرة الإحرام، كتكبيرة الإحرام. الإنسان إذا ترك الركن، الركن ركن تكبيرة الإحرام، ما انعقدت الصلاة أصلا. وإذا ترك الأركان التي بعد تكبيرة الإحرام، الصلاة صحيحة منعقدة، لكن يجب أن يأتي بأركان، يجب أن يأتي بأركان، لا تجبر بسجود السهو. أركان العمرة كذلك، الإحرام كتكبيرة الإحرام، لو لم يحرم ما انعقدت العمرة. إذا أحرم دخل في النسك، فالأركان لابد من الإتيان بها، لا تتم العمرة إلا بالإتيان، بالإتيان بها. قال: وطواف وسعي كالحج، وواجباتها الحلاق أو التقصير والإحرام من ميقاتها. إذن واجبات العمرة كم؟ اثنان. واجبات العمرة اثنان: الحلق أو التقصير، هذا واجب، الحلق أو التقصير. فإذا لم يحلق أو لم يقصر فعليه دم، فعليه دم. والإحرام من ميقاتها، إذا لم يحرم من الميقات عليه دم، لأن الإحرام من الميقات واجب، الإحرام من الميقات واجب للعمرة، واجب الحج. قال: وواجباته الحلاق أو التقصير والإحرام من ميقاتها لما تقدم. لما تقدم يعني في باب، في أول الباب، في باب، باب المناسك. قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة، كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. هذا صحيح، إذا لم يدخل في النسك لم يحرم، العبادة ما انعقدت أصلا. فلو ذهب ولبس الإحرام، لبس الإزار والرداء، وطاف وسعى وحلق وقصر، وهو أصلا ما نوى العمرة، هل تصح؟ لا، ما تصح. كما لو أن الإنسان وقف وركع وسجد وقام، صلى 4 ركعات وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام، فإنها ما تنعقد الصلاة. كذلك العمرة والحج لا ينعقد إلا بالإحرام. فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة، كالصلاة لا تنعقد إلا بنية. ومن ترك ركنا غيره، أي غير الإحرام أو نيته، حيث اعتبرت لم يتم نسك. إن ترك ركنا غيره، يعني غير غير الإحرام، غير الإحرام، والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك، ولهذا قال أو نيته، يعني نية الإحرام، حيث اعتبرت، حيث اعتبرت، يعني في المكان الذي اعتبرت به، في المكان الذي اعتبرت به. فإذا لم تعتبر لا تنعقد العمرة، لا تنعقد. لو أحرم مجنون ما تنعقد، لو أحرم مجنون، لو أحرم سكران ما تنعقد. إذا لابد من النية، لابد أن الشخص يعقل، فتكون النية في موضعها، تكون النية معتبرة. لو نوى الكافر ما تنعقد، إذا لابد من اعتبار النية. قال: أو نيته حيث اعتبرت، حيث اعتبرت، ولم يتم نسكه، أي لم يصح إلا به. ما قال لم ينعقد نسك، النسك انعقد، العمرة انعقدت، الحج انعقد، لكنه ما تم، لكنه ما تم. والله جل وعلا أمر بإتمامه، لا بد من إتمامه. والأركان لا بد من الإتيان بها، الأركان لا بد من الإتيان بها. لم يتم نسكه أي لم يصح إلا به، أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة، أو نيته المعتبرة، يعني نية الركن المعتبرة. فالطواف المعتبرة على المذهب ما هو؟ أن ينوي الطواف، أن يعينه، هذه نية المعتبرة. وعلى الراجح لا يشترط أن يعينه، ما دام أنه ناوي الطواف في الحج يكفي، ما دام أنه ذهب طاف فإنه يكفي، فإنه يكفي، لأن نيته الحج، لأن نيته الحج. قال: إن أي بذلك الركن المتروك هو أو نيته المعتبرة، أو نيته المعتبرة. وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزي حتى من نائم وجاهل أنها عرفة، استثنى، لأن عرفة لا يشترط لها النية، عرفة لا يشترط لها النية، تكفي نية الحج عندهم، لأنه لو وقف ونائم، دخل عرفة ونائم ثم خرج ونائم، وقوفه صحيح، وقوفه صحيح، أو جاهل أنها عرفة وقف لا يعلم أنها عرفة فوقوفه صحيح. لماذا؟ ها، لأن نية الحج تكفي، هو منذ أن نوى ها في نية أن يقف بعرفة فتكفي، في نية أن يقف بعرفة فإن هذا يكفي، هذا يكفي. قال: وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزي حتى من نائم جاء وجاهل أنها عرفة، ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، من ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فعليه دم. يقول: ولو ترك واجبا ولو سهوا، ولو هنا إشارة إلى خلاف، ولو هنا إشارة إلى خلاف، يعني هناك من يقول أنه إذا ترك الواجب عمدا يجبر بدم، وإذا تركه سهوا لا دم عليه، إذا تركه سهوا لا دم عليه، لكن الصحيح وجوب الدم كما هو المذهب، الصحيح وجوب الدم حتى لو كان ساهيا، حتى لو كان ناسيا. قال: ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم، فعليه دم. وقوله واجبا ها هذا يشمل العمرة والحج، يشمل العمرة والحج، فعليه دم. فإن عدمه فكصوم المتعة، فإن عدمه فكصوم المتعة، يعني يصوم كصيام المتعة، كصيام المتعة. وصيام المتعة كم يوم؟ 10 أيام، 3 في الحج، 7 إذا رجع. فإذا ترك واجبا عليه دم ذبيحة شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد يصوم 3 أيام في الحج، 7 إذا رجع، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. إذا ترك طواف الوداع كم يصوم؟ 10 أيام، صوم 10 أيام، هو الآن خرج، فلو خرج من مكة ولم يصوم 3 أيام نقول يصوم 10، يصوم 10. قال: فإن عدمه فكصوم المتعة أو سنة، أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، يعني ليس عليه جبران، ليس عليه جبران بدم ولا إطعام كما سبق، لا يطعم مسكين مسكينين، ما عليه شيء إذا ترك سنن، لا ليس عليه شيء. يقول: كالصلاة، الصلاة إذا ترك السنن ليس عليه سجود سهو، إذا ترك السنن ليس عليه سجود سهو. قال: فلا شيء عليه. قال في الفصول وغير، قال في الوصول وغيره: ولم يشرع الدم عنها، يعني عن السنن، ولم يشرع الدم عنها، لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. يقول: الجبران، جبران الصلاة أدخل من جبران الحج، جبران الصلاة أدخل من جبران الحج، جبران الصلاة داخل في الصلاة، السجود داخل في الصلاة، ثم أيضا السهو الذي يحصل في الصلاة ينتقل إلى المأموم، له أثر حتى على المأموم، ومع هذا لا يجبره. يعني الإمام إذا سهى، إذا سهى بالسنة ها النقص على من؟ النقص على الإمام وعلى المأموم، فإذا سهى الإمام السهو يلحق حتى المأموم، ولهذا يسجد الإمام ويسجدون معه، ومع هذا لا يجبر بسجود سهو، لا يجبر بسجود سهو إذا سهى في سنة الصلاة. فالحج من باب أولى، الحج من باب أولى، لأن الصلاة أدخل وألصق بها، والسهو فيها ينتقل إلى غيره، إلى شكل الحج ينتقل إلى المأموم، ومع هذا ليس هناك جبران، فكذلك الحج، كذلك الحج. قال: ولم يشرع الدم عنها لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاتي، من صلاة غيره، من صلاة غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار، باب الفوات والإحصار. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على ما يتعلق بالحج والعمرة وأعمال الحج وأعمال العمرة، شرع الآن ببيان لو فاته الحج أو منع منه، لو أن الإنسان منع من الحج، لم يستطع، لم يستطع دخول مكة، فهذا إحصار، يعني منع محصر. أو فاته الحج، فاته عرفة، يعني أحرم لكنه لم يتمكن من عرفة، شرع المصنف في بيان هذا الباب، شرع في بيان هذا الباب، ولهذا قال: باب الفوات والإحصار، باب الفوات والإحصار. إذن عندنا ها عندنا أمران: الأمر الأول الفوات، الأمر الثاني الإحصار، الإحصار. الفوات لغة، الفوات لغة مأخوذ من الفوت، مأخوذ من الفوت إذا فات الشيء، مأخوذ من الفوت إذا فات الشيء. أما اصطلاحا، أما اصطلاحا الفوات اصطلاحا هو أن يطلع، أن يطلع فجر عرفة، أن يطلع، أن يطلع فجر النحر، أن يطلع فجر يوم النحر، أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة. هذا الفوات. الفوات أن يطلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة، قبل أن يقف بعرفة. إذن هنا فاته الحج ولا ما فاته؟ فاته الحج. هذا بالنسبة للفوات. هذا بالنسبة للفوات. النوع الثاني أو القسم الثاني الإحصار. والإحصار لغة المنع. الإحصار لغة المنع، محصور يعني ممنوع، ممنوع. أما اصطلاحا هو منع الناسك من إتمام نسكه، منع الناسك من إتمام نسكه. واضح ولا لا؟ منع الناس من إتمام نسكه. انتبه لهذا التعريف، من إتمام نسكه، لأن الله عز وجل أمر بإتمام وأتم الحج أمرة لله. ولهذا قد يمنع الإنسان من الإتيان بالحج أصلا من دخول مكة، وقد يمنع يحصر من الوقوف بعرفة، وقد يمنع من البيت المزدلفة. يعني ممكن أن يحصر عن دخول البيت، ممكن أن يحصر عن دخول مكة، ممكن أن يحصر عن دخول عرفة، ممكن أن يحصر عن واجب من واجبات الحج، هذا كله وارد. ولهذا التعريف ها هو منع الناسك من إتمام نسك، فقد يمنع من الحج بالمرة، وقد يمنع من ركن من أركان الحج إلى آخره إلى آخره. إذن عندنا في هذه المسألة الفوات والإحصار. فوات والإحصار شرع المصنف بالقسم الأول وهو الفوات، يعني من فاته الحج. شرع المصنف بالفوات من فاته الحج. ولهذا من فاته الحج يترتب عليه أربعة أحكام سيأتي. من فاته الحج يترتب عليه أربعة أحكام. طيب، قال رحمه الله تعالى: الفوات كالفوت، مصدر فات، إذا سبق فلم يدرك، إذا سبق فلم يدرك. والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا، ويقال حصره أيضا، يعني منعه من المضي، منعه من الذهاب إلى آخرين. قال: من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. هذا الحكم الأول. الحكم الأول من الفوات ها فوات الحج. الحكم الأول فوات الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. هذا الحكم الأول، فقد فاته الحج. وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع أن من خرج يوم عرفة ولم يقف فقد فاته الحج، فقد فاته الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، الحج عرفة. قال: لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت لجابر، فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم، رواه الأثرم. ولحديث أيضا، حديث عبد الرحمن بن يعمر، حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، أنه ناس من أهل نجد، أنه ناس من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فسألوه فأمر مناديا ينادي، فأمر مناديا ينادي الحج عرفة، فأمر مناديا ينادي الحج عرفة. من جاء ليلة جمع، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. هذا رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وهو صحيح، وهو صحيح. فقوله فقد أدرك دل على أن الذي تفوته عرفة يأتي الفجر لم يقف بعرفة أنه لم يدرك، أنه لم يدرك. هذا الحكم الأول، هذا الحكم الأول. إذا فاتته عرفة ها ما الحكم الأول؟ فاته الحج، يعني نحكم بأن الحج فاته ما يصح منه. قال: وتحلل بعمرة. هذا الحكم الثاني، الحكم الثاني أنه يتحلل بعمرة، أنه يتحلل بعمرة، وهذا وجوبا، يعني يجب أن يتحلل بعمرة، يجب أن يتحلل بعمرة. لحديث ابن عباس: من فاته عرفات فاته الحج، من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة، وليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل. هذا في الدارقطني لكنه ضعيف، الدارقطني لكنه ضعيف. ولكن ورد عن عمر، ورد عن عمر أنه أمر رجلا فاته الحج، ورد عن عمر أنه أمر رجلا فاته الحج أن يحل بعمرة، أن يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل، وعليه الحج من قابل. هذا في البيهقي صححه الألباني، البيهقي صححه الألباني. طيب، هذا الحكم الثاني، يتحلل بعمرة، لأنه ما دام أنه أحرم فلا بد من إتمام النسك، لا بد من إتمام النسك. والحج تعذر، الحج تعذر الآن، لا يمكن، فينتقل من الحج الأكبر إلى الحج الأصغر، لا بد من التحلل، لا بد أن يتحلل بعمرة. وهذا مذهب الحنابلة ومذهب المالكية، وأيضا الشافعية والحنفية أيضا يقولون يتحلل بأعمال العمرة لا بالعمرة، يتحلل بأعمال العمرة لا بعمرة. يعني إذا مثلا يقول إذا فاتته عرفة، فاتته عرفة، يذهب ويطوف ويسعى ويقصر وخلاص ويتحلل، وهذه عمرة؟ لا، ليست عمرة، إنما يأتي بأعمالها، يأتي بالطوف والسعي ويتحلل. والفرق بين هذا القول والقول الثاني أنها ما تكتب له عمرة ولا تزيح عن عمرة الإسلام ولا تحتاج إلى نية، إنما يأتي بأعمال العمرة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، استدلوا بأن عمر قال اصنع، كما يصنع المعتمر، قال للرجل الذي فاته الحج، قال اصنع كما يصنع المعتمر. هذا رواه الإمام مالك والطأ الشافعي والبيهقي وغيرهم. فقوله اصنع كما يصنع المعتمر يقول هذا يدل على أنه يأتي بأفعال العمرة فقط، لكن الصحيح الأول، صحيح القول الأول، أنه يأتي بعمرة، يأتي بعمرة. وقول عمر هنا ها اصنع كما يصنع المعتمر هو دليل أصلا للقول الأول، ما في منافاة. قوله اصنع كما يصنع المعتمر يعني معناه ها تحلل بعمرة، معناه ايتي بعمرة، هذا معناه. وعلى هذا نقول ها الحكم الثاني ما هو؟ يتحلل بعمرة، هذا الحكم الثاني. من فاته الوقوف بعرفة، الحكم الأول فاته الحج، الحكم الثاني أن يتحلل بعمرة، أن يتحلل بعمرة. قال وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه لحج من قابل. أما إذا اختار البقاء، لو قال خلاص أنا أريد أن أبقى بإحرامي حتى حج السنة القادمة، نقول ابق بإحرامك، ابق بإحرامك ولا شيء عليه، لكن عليه مشقة، سيبقى سنة كاملة ها وهو محرم وممتنع من محظورات الإحرام كلها. فإذا اختار هذا نقول هو على ما هو عليه، إذا اختار هذا نقول يبقى خلاص، يبقى على إحرامه. ولهذا يقول المصنف إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل، ليحج من قابل. قال ويقضي الحج الفائت، هذا الحكم الثالث، لكن انتبهوا الحكم الثالث هذا فيه خلاف وفيه تفصيل. الحكم الثالث أن عليه القضاء، قضاء الحج من السنة القادمة، أن عليه القضاء من السنة القادمة، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور أيضا، أن عليه الحج من قابل، أن عليه الحج من قابل، سواء حج نفلا أو فرض، سواء حج نفلا أو فرضا. يعني هذا الحج الذي حجه فريضة وفاته الوقوف بعرفة يجب أن يحج من عام القادم، أو حجها وهذا فريضة نافلة، حج نفل، يقول أيضا يجب أن يقضي، يجب أن يقضي. طيب نافلة لماذا يقضي؟ قال لأنها ثبتت في ذمته، والله أمر بإتمامها، الحج ثبت في ذمته الآن، فلا بد أن يأتي بحج، لا بد أن يأتي بحج. والقول الثاني أما إذا كان الحج فريضة فهذا لا إشكال حتى على القول الثاني، إذا كان الحج فريضة فالقضاء بلا خلاف، إذا كان الحج فريضة فالقضاء بالآخرة. لماذا؟ لأنه واجب على الفور، واجب على الفور، هذه فريضة يجب أن أقضيها من العام القادم. لكن إذا كان الحج نفل، الحج نفل، الجمهور يقضي كما سبق، الجمهور يقضي. والقول الثاني أنه لا يجب عليه القضاء، قول الثاني أنه لا يجب عليه القضاء، ومذهب الشافعي مذهب الشافعي أنه لا يجب عليه القضاء، لأننا إذا وقول عطاء أيضا، قول عطاء بن أبي رباح، ولأننا إذا أجبنا عليه القضاء فقد ألزمناه بحجة أخرى، إذا ألزمناه بالقضاء فقد وجبنا عليه حجة أخرى أخرى. وهذا أيضا هو الذي رجحه شيخنا رحمه الله تعالى، هذا رجحه الشيخ أيضا. لكن الشيخ يقول، يقول إذا كان مفرط يلزم بالقضاء، يجب أن يقضي إذا كان مفرط. يعني بعض الناس تساهل، تساهل في عرفة، يقول هذا يجب أن يقضي لأنه متساهل مفرط. نعم، مدام مفرط يجب عليه القضاء، يجب أن أحج من القابل. إنسان يوم عرفة ثم خرج، بقي يوم عرفة في الشقة في الطائف، يطبخ ويأكل، لعل نمشي بعد الظهر بعد العصر، فلما كان بعد الظهر أراد أن يمشي تعطلت السيارة، حاول بإصلاحها ما استطاع حتى فاتته عرفة. هذا مفرط ولا مفرط؟ هذا مفرط، لأن عرفة يذهب لها من الصباح ويبقى في نميرة ثم بعد ذلك يدخل عرفة، هذا الأصل فهو مفرط. أما الذي لم يفرط فإنه لا يجب عليه أن يقضي، الذي لم يفرط فإنه لا يجب عليه أن يقضي. فنقول فاته الحج ويتحلل بعمرة ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه. قال ويقضي الحج الفائت، ويقضي الحج الفائت، ويهدي، ويهدي هديا يذبحه في قضائه. هذا الحكم الرابع، هذا الحكم الرابع أن عليه الهدي، أنه يذبح، يذبح الهدي. وهذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول، يجب عليه الهدي، أنه يجب عليه الهدي، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة، ومنهم الأئمة الثلاثة أنه يذبح الهدي، أنه يجب أن يذبح هديا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر ذبح هديه، لما أحصر ذبح، ذبح هديه. أما مذهب أبي حنيفة فإنه لا يجب، مذهب أبي حنيفة لا يجب عليه هدي، لا يجب عليه هدي. والجمهور رحمهم الله تعالى استدلوا، الجمهور استدلوا بحديث ابن عباس، من فاته الحج، من فاته الحج فليتحلل بعمره وليذبح الهدي، من فاته الحج فليتحلل بعمره وليذبح هديا. هذا ضعيف كما سبق، هذا الأثر الذي قبل قليل ضعيف كما سبق. وقال ويهدي هديا يذبحه في قضائه إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج يصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد تحللت فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي. رواه الشافعي والقارن وغيره سواء، سواء نعم، سواء الذي يحصر قارن أو متمتع أو مفرد، مفرد مع أن المفرد ليس عليه، ليس عليه هدي، مع أن المفرد ليس عليه هدي، وهنا قالوا عليه هدي، هنا قال عليه هدي. والقول الثالث أنه لا يجب عليه الهدي إلا إذا ساقه، قول الثالث أنه لا يجب عليه الهدي إلا إذا ساقه. هذه رواية عن الإمام أحمد، هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة يعني قول الحنفية ليس عليه هدي هذا قول قوي، قول الحنفية أنه ليس عليه هدي هذا قول قوي، لأن الأصل براءة الذمة، الأصل البراءة الأصلية، الأصل البراءة الأصلية. أما من ساقه نعم، أما من ساقه فعليه الهدي، لكن من لم يسق الهدي فعندنا البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. وأما قول عمر، قول عمر يقول العلماء قد ورد عن عمر خلافه أيضا، قول عمر يقول قد ورد عن عمر خلافه أنه أمر، أنه أمر أبو أيوب، أمر أبو أيوب ولم يذكر الهدي، ولم يذكر الهدي. ويقول قد تكون قضية عين، قد يكون الهدي موجود أو ساقه، لكن الأحناف يقولون لا يجب عليه الهدي. وقال رحمه الله تعالى: والقارن وغيره سواء، قارن وغيره سواء، يعني حتى المفرد، هذا معنى كلامه، لأن الأصل أن المفرد ها لا يجب عليه هدي، الأصل أن المفرد ليس عليه هدي، فقال حتى من فاته الحج وهو مفرد يجب عليه الهدي، يجب عليه الهدي. قال: ومن اشترط بأن قال في بداية إحرامه: وإن حبسني حبس محل حيث حبستني فلا هدي عليه ولا قضاء، ولا قضاء. هذا الحكم ها الرابع والخامس، الخامس أن من اشترط لا شيء عليه. الحكم الخامس على من فاته الحج أن من اشترط فلا شيء عليه، لكن الاشتراط حسب الراجح اللي مر معنا، واضح لنا المذهب ها ينفع الاشتراط ولا ما ينفع مطلقا، سواء خاف أو لم يخف، وهذا أظنه ها هو الأسهل للناس ولا لا، هذا هو الأسهل، المذهب يشترط. أما عند الجمهور فإنه لا ينفع الاشتراط أصلا، هذا مر معنا. والقول الثالث كما اختار شيخ الإسلام تيمية التفصيل، وهذا هو الصحيح التفصيل، أنه إذا خاف ينفع الاشتراط، إذا اشترط إذا خاف، أما إذا لم يخف فإنه لا ينفعه الاشتراط. وعلى هذا إذا اشترط وهو خائف فإن الاشتراط ينفعه، إذا اشترط وهو خائف فإن الاشتراط ينفعه، وإذا اشترط وهو ليس بخائف فإنه لا ينفعه، فإنه لا ينفعه الاشتراط. لا بد أن يتحلل ويأتي بعمرة، لا بد أن يتحلل ويأتي بعمرة، لأن فائدة الاشتراط، فائدة الاشتراط أنه لا شيء عليه، يعني إذا فاته الحج يلبس ثياب ويرجع خلاص، لأنه اشترط. والآن يعني الآن يعني البعض مثلا يحج بغير ترخيص، بغير ترخيص، وقد يعني قد يمنعونه، هذا خوف ولا مو بخوف؟ هذا خوف، له أن اشترط، له أن اشترط، حبسني حابس محلي حيث حبستني، فإذا منعوه ينتظر، إذا منعوه ينتظر، فإذا فتت عرفة ها يخلع حرامه ويرجع، يخلع حرامه ويرجع، لأن هذه الفائدة، هذه ثمرة الاشتراط. قال: وإن حبسني حابس محلي حيث حبسني فلا هدي عليه ولا قضاء، ولا قضاء إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه. هذا بالأشكال، حج إذا كان الفريضة لا بد من أدائه، لا بد من قضائه، يعني يجب على الفور. قال: وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم، أجزأهم. إذا أخطأ الناس الوقوف بعرفة، يعني وقفوا يوم النحر يظنونها التاسع، أو وقفوا يوم التاسع يوم الثامن يظنونه التاسع، واضح ولا لا؟ فهذا له أحوال، هذا له أحوال. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يقفوا كلهم، الحالة الأولى أن يقفوا كلهم، فهذا يجزي، فهذا يجزي، والوقوف صحيح، وقوفهم صحيح. الحال الثاني، الثاني أن يقف أكثرهم، أن يقف أكثرهم، يعني أكثر الحجاج يقفوا في عرفة يظنون اليوم عرفة، فوقوفهم صحيح، فوقوفهم صحيح ها، والقليل وقوفهم غير صحيح، الذين خالفوا وقوفهم غير صحيح. الحال الثالثة أن يقف الأقل، أن يقف الأقل، فوقوفهم غير صحيح، وقوفهم غير صحيح. وهذا قد يكون الآن، قد يكون الآن لا يمكن يحصل هذا، لا يمكن أن يخطئ الآن، لكن هو وارد على كل حال، هو وارد في الزمن السابق، وارد الناس يحسبون الهلال بالحساب فقد يخطئون، قد يخطئون. فإذا وقفوا في يوم يظنون أنه التاسع فوقوفهم صحيح وحجهم صحيح، لكن لو وقفوا قبلهم، يعني وقفوا يوم سبعة يوم خمسة يوم ستة يظنون عرفة، نقول الوقوف صحيح أيضا، الوقوف صحيح، لكن إذا تبين أنه قبلهم فيجب أن يقفوا. إذا وقفوا قبل عرفة ثم تبين أن الوقوف قبل عرفة فيجب أن يقفوا، أن يرجعوا ويقفوا. أما إذا لم يتبين فالوقوف صحيح، أو وقفوا بعد عرفة يوم عشرة مثلا يوم 11 يظنون يوم التاسع، فالوقوف صحيح، فالوقوف صحيح. قال رحمه الله تعالى: وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج. إذا أخطأ بعضهم، يعني إذا أخطأ الأقل فاته الحج، فاته الحج، يعني ظنوا أن اليوم يوم عرفة، اليوم التاسع، والناس قد وقفوا أمس بالأمس، ماذا نقول لهم؟ نقول فاتهم الحج. ماذا عليهم؟ عليهم الأحكام السابقة، أحكام الفوات، يفوته الحج ويتحلل بعمره إلى آخره. قال: وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، فاته الحج، ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى آخره. هذا القسم الثاني وهو الإحصار، هذا القسم الثاني وهو الإحصار. القسم الأول من فاته الحج، من فاته الحج. القسم الثاني من منع من الحج، الإحصار، الإحصار. قال رحمه الله تعالى: ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه. يقول: فصده عدو عن البيت، صده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج، يعني معناه لو كان له طريق آخر فيجب أن يسلك الطريق الآخر، يجب أن يسلك الطريق الآخر ولا يكون ممنوع من البيت. لكن إذا تعذر، إذا تعذر، قال: أهدى، أي نحر هديا في موضعه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. فهنا ينحر، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء أنه ينحر الهدي ثم بعد ذلك يحل، يعني لا يحل إلا بعد أن ينحر، ينحر ثم يحلق ويحل، ثم يحلق ويحل. وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة، عليه الصلاة والسلام. وذبح الهدي هنا واجب كما ذكر المصنف، هذا مذهب الجمهور، ذبح الهدي واجب، مذهب الإمام مالك أنه سنة، مذهب الإمام مالك أن ذبح الهدي سنة، لكن الراجح الجمهور، الراجح الجمهور. وقال: أهدى، أي نحر هديا في موضعه ثم حل، يعني في موضعه الذي حل، الذي أحصر فيه، في موضعه الذي أحصر فيه. انتبهوا. ومن منع من دخول البيت من عدو يذبح الهدي في المكان الذي هو فيه، لكن من منع مرض وغيره يذبحه في الحرم كما سيأتي، لأنه يمكن إيصال الحرم. قال: ثم حل، ثم حل، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، أو قارن، يعني يذبح الهدي إذا منع من البيت سواء كان حاجا أو معتمرا أو قارنا أو مفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي وهو وهو معتمر، نحر الهدي وهو في عمرة، فالهدي واجب عند الإحصار، سواء في الحج أو قارن أو متمتع إلى آخره، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحاج أو خاصا بواحد، كان الحصر عاما في جميع الحاج، يعني الجميع منعوا من الحج كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يكون إحصار ويذبح، يذبح الهدي ويحل، يذبح الهدي ويحل. قال: أو خاصا بواحد، يعني الذي يحصر شخص واحد وليس الناس كله، شخص واحد أحصر، فإنه ينحر يتحلل، فإنه ينحر ويتحلل. لكن يقول المصنف مثل، يقول: كمن حبس بغير حق، كمن حبس بغير حق، إنسان حبس بغير حق هذا محصر، يذبح ويتحلل. أما من حبس بحق فلا يجوز له أن يتحلل، بل يجب له أن يؤدي الحق ليطلق. انتبهوا، إذا حبس بغير حق هذا محصر، إذا حبس بغير حق هذا محصر. إنسان ذهب الحج وصار له حادثة، قطع إشارة وعكس الطريق، فمسك المرور ودخل السجن، فاتته عرفة، هذا ماذا يسمى؟ هذا إحصار، هذا إحصار، بحق ولا بغير حق؟ بحق. ومثله الدين، لو أن الإنسان حبس بدين، حبس بدين، فإنه يجب عليه أن يوفي الدين، إذا كان يستطيع الوفاء فحبسه بغير حق, حبسه بغير حق. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يؤدي الحق, صح ولا لا؟ فيجب عليه أن يؤدي الدين ويخرج الحج, واضح ولا لا؟ فإن لم يستطع الوفاء, إن لم يستطع الوفاء فحبس, فحبس ها, فإنه أيضا يكون محصر لأنه حبس بغير حق, حبس بغير حق. إنسان عليه دين ولا يستطيع الوفاء, ولا يستطيع الوفاء ثم حبسوه, حبسوه فإنه حبس الآن بغير حق, حبس بغير حق. لأن الذي لا يستطيع الوفاء لا يجوز حبسه, الذي لا يستطيع الوفاء لا يجوز حبسه. يقول الله جل وعلا فنظرة إلى ميسرة, يعني فالواجب نظرة إلى ميسرة. فسجن الذي عليه دين لا يستطيع الوفاء سجن بغير حق, بغير حق. فهذا حبس بغير حق فإنه يكون محصر, يكون محصر. ولهذا يقول المصنف أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق, كمن حبس بغير حق. يعني إذا حبس بغير حق فإنه يكون يكون محصرا, يكون محصرا لأنه ما يستطيع الخروج. إذا حبس بحق لا يكون محصرا, لا يكون محصرا. لماذا؟ لأنه يجب أن يؤدي الحق. واضح ولا ما واضح؟ واضح. نعم. طيب لحظة دقيقة. قال أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق, يعني من حبس بغير حق فهو محصر, ومن حبس بحق فليس بمحصر. الذي حبس بغير حق الذي يستطيع أن يخلص نفسه من السجن, من الحبس, صح ولا لا؟ هذا بغير حق فليس بمحصر, ليس بمحصر. يجب نعم نعم أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق, أي هذا هو. نعم هذا محصر. لماذا؟ هي لأن حبس بغير حق. يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع السداد هذا حبس بغير حق فهو محصر, صح؟ نعم. طيب وإذا يستطيع السداد حبس بحق يجب أن يسدد ويخرج. طيب إذا لم يستطيع السداد صار حبسه بغير حق فيكون محصرا ولا لا؟ طيب نعم تريد واحد يكون مسجون على دين ويقدر يدفع ولا يبي يدفع هاي هذا الآن محبوس بغير حق. هذا محبوس بغير حق, محبوس بحق, محبوس بحق فلا يتحلل. أيوة محبوس بحق فلا يتحلل, واضح ولا لا؟ طيب قال وخاصا بواحد كمن حبس بغير حق فإن فقده أي فقد الهدي صام 10 أيام بنية التحلل. طيب إذا لم يكن معه هدي, إذا أحصر من البيت عن البيت لكن ليس معه هدي, ليس معه هدي, فهل ينتقل للبدل, هل ينتقل للصيام أو لا؟ مسألة هذه فيها 4 أقوال. المذهب عليه هدي, عليه صوم. المذهب يصوم قياسا على التمتع, المذهب يصوم قياسا على التمتع. كم يصوم؟ 10 أيام. الشافعية يطعم, الشافعية يطعم. كيف يطعم؟ يقوم الهدي, الهدي شاه, يقوم كم تساوي فيشتري به طعام فيطعمه لكل مسكين مد, ويصوم إذا لم يجد يستطع عن كل مد يوما. والقول الثالث, القول الثالث الحنفية أنه لا بد من الهدي, إذا لم يستطع فإنه يبقى, إذا لم يستطع يبقى محرما حتى يجد الهدي. متى يبقى محرم؟ دائم يبقى محرم حتى يجد الهدي. الحنفية يبقى دائم محرما, هذا الحنفية. القول الرابع أنه لا يجب الهدي, والرابع أنه لا يجب الهدي, هذا هو الراجح. هذا أقصد لا يجب الصوم, لا يجب الصوم, هذا هو الراجح, هذا هو القول الراجح. الحنفية يقول إذا لم يجد الهدي ما في صيام لكن يبقى محرم, يبقى محرما دائما. القول الرابع أنه إذا لم أجد الهدي فلا صيام عليه، لأن الصحابة الذين أحسروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أكثرهم فقراء ما يملكون شيء، فلم يذبحوا هديا ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصوم، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصوم. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. الرابع أنه ليس عليه الصيام. نعم. نعم. ما أدري. نعم. هذا رجحه شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى وغيره من. نعم. نعم. سيأتينا. نعم. سيأتينا أنه لا يعتبر إحصار إلا إذا كان يعني عن مكة كله. نعم. نعم. في أي شيء في الطعام؟ نعم. يقول يطعم. أي نعم غير الحنفية وإطعام المالكية والحنابلة يعني كلهم يقولون بالإطعام. أقصد الشافعية كلهم يقولون يعني كلهم يقولون بالصيام، أقصد الشافعية الذين يقولون يطعم هم يقولون بالصيام كالحنابلة، لكن بينهم فرق. عند الشافعية قد يصوم 100 يوم أو 50 يوم، الحنابلة لا يصوم 10 أيام. انتبهوا مذهب الشافعية دقيق يعني يحتاج أن يفهم. انتبهوا الحنابلة ما يجد الهدي ماذا عليه؟ الصيام كم؟ 10 أيام. الشافعية يقول عليه الإطعام. كيف الإطعام؟ قالوا ما الواجب؟ الهدي. ما هو الهدي؟ شاه. ألا ما يستطيع الهدي يقوم الشاه كم تساوي؟ تساوي قيمة شاه، فيشتري بهذه القيمة طعام ويطعمه الفقراء، يطعمه الفقراء، صح ولا لا؟ ما يستطيع أن يشتري بقيمة شاه طعام، لأنه عنده فلوس يمكن يشتري شاه، ما يستطيع. ها يصوم عن كل مد يوم، يصوم عن كل مد يوم، واضح ولا لا؟ إذن ما الفرق بين الصيام عند الحنابلة والشافعية؟ الحنابلة 10 لا تزيد ولا تنقص، الشافعية لا، ممكن أصل إلى يعني قيمة الشاه الآن كم؟ قل 1000 ريال، صح ولا لا؟ كم سيشتري فيها؟ كم كيس رز؟ ها 3 ولا لا؟ طيب 3 كيس رز كم فيها مد؟ الكيس 40 كيلو 45 كيلو. إذن الصيام عند الشافعية أكثر من الصيام عند الحنابلة، وإلا الشافعي يقولون بالصيام كقول الحنابلة، لكنهم ينتقلون إلى البدن، ينتقلون إلى البدن. نعم نعم نعم نعم نعم هذا قصة التمتع. إيه وإن كان وإن كان فقه ينصون على هذا. على كل حال هذا كلام الفقهاء، يعني ابحث المسألة شوف هل أحد يعني قال أنه ما يجب الصيام. غالب الفقهاء رحمه الله تعالى مشايخنا كلهم يقولون بهذا، إذا لم يستطع أن ينتقل الطعام لأنه عن ترك واجب، لأنه عن ترك واجب. عن كل مد مسكين. نعم. يصوم يقول نقول لا يطعم يصوم. ها؟ لا هم يقولون يجب على المحصر أن يذبح هدي، هذا الشافعي صح ولا لا؟ الهدي اللي يذبح ما هو؟ ليس بدنه، شاه. طيب ما يستطيع الشاه يقومها كم تساوي؟ لحظة يقوم كم تساوي ويشوف الطعام كم يساوي والطعام كم يساوي مد ثم يصوم. إذن الصيام موجود حتى عندهم، انتقل من الهدي إلى الصيام. هي كل لأجل الصيام. نعم. أي نعم لأجل البدن.